يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا سرقناه لتقرأه على الناس على مكثين ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تفسر من آيات الله البينات لسورتي النبأ والنازعات تلاها علينا القارئ السحاب محمد أنور.